السلام عليكم. سامحوني على الانقطاع، الحجية كانت تعبانة الله يشفيها ويعافيها، والحمد لله الآن حالتها مستقرة. الله يخلي لكم أمهاتكم وآبائكم، والله يشفي كل مريض. هالفيديو هذا بتكلم عن ثلاث قضايا حصلت في الأيام الماضية وكانت من أبشع قضايا العنف الأسري. قضايا العنف الأسري دائما تحدث، يعني من فترة لفترة نسمع، لكن اللي حصلت قبل أيام تحتاج إلى وقفة. القضية الأبشع من القضايا الثلاثة اللي حصلت يوم الخميس الماضي في محافظة البصرة، وتحديدا في قضاء شط العرب. مقتل 12 شخص من عائلة واحدة على يد رب الأسرة، الأب نفسه، وجدوه كذلك مقتول. والتقرير الأولي يذكر أن هذا الرجل هو اللي قتل أفراد أسرة الـ12، منهم نساء وأطفال وبنات، وآخر شيء أقدم على الانتحار بسلاح ناري. طبعا المعلومات شو تقول؟ أن هذا الرجل وهو طبعا يعمل مقاول في البناء والمواد الإنشائية وغيرها، ووضع المادي ممتاز، ويملك بيت وسيارة، حتى أن رجال الأمن اللي احضروا إلى موقع وجود الجثث اللي هو في البيت استخرجوا من البيت بعض قطع الذهب والقاصة اللي هي الخزنة التجوري، وفي أموال عنده، ورفعوا الجثث. السيناريو اللي تم طرحه فيها القضية هذه أن هذا الرجل جمع أفراد أسرته كلهم في غرفة واحدة، ودخل عليهم بسلاح، وأطلق عليهم نار، وقتلهم جميعا، وبعدين انتحر. الغريب في الموضوع شنو؟ أن من بين المقتولين بنته متزوجة وعندها ولد عمره سنة، وهذه كانت جاية في زيارة عند أبوها، بيت أبوها، كذلك قتلها وقتل ولدها. إذن شنو الدافع؟ أشخاص أو روايات تذكر أن هذا الرجل تعرض لخسارة بقيمة 1 أو 2 مليار دينار عراقي، وأن في شخص أخذ منه هالمبالغ ونصب عليه وهرب، ويقولون لا أنه هو مطلوب بهالمبالغ الكبيرة، رغم أنه يملك أموال، لكن المبلغ هذا يعتبر يعني هو كل ما يملكه، يعني أو أن عليه ديون. هذا الكلام اللي طلع في التقارير الأولية. اللقاءات اللي حصلت مع أولاد عم هذا الرجل ومع عمامه اللي تواجدوا أمام المنزل، كلهم ينفون هالمعلومة. قالوا إحنا أصلا يعني عيال عمه لازم يعني خليص، ونعرف كل ظروفه، ورجل دائما بين يعني زيارات وعلاقة طيبة، لو إنه فعلا رجل مديون أو سمعنا في أي شخص أو أي جهة طالبة بهالمبالغ كان إحنا وصلنا الخبر. الشيء الثاني هو ليش أصلا مديون؟ على أي أساس؟ هو رجل وضع المادي من زمان زين، وما عنده مشكلة، ويشتغل، وأموره طيبة، وعائلته ما شاء الله كبيرة، وبناته متزوج. ليش تسلف هالمبلغ؟ ومن اللي نصب عليه؟ وليش ما تكلم؟ الأمر الأغرب اللي طلع في تقرير اليوم، الآن الكل يعرف صار لهم 3 أيام يتكلمون أنه هو اللي قتل أفراد أسرته، وأنه بعدين انتحر. يمكن يعني أنه قتل أفراد أسرته إذا كان الكلام صحيح، وأن الخسارة المالية هذه أثرت فيه، وأن حس أنه خلاص بينهار، وأن عياله بكرة راح يطالبونهم بهالمبالغ وقتلهم. ليش يقتل بنته المتزوجة وولدها؟ شنو علاقتها فيه؟ يعني كان جايته زيارة، ليش خلاها مع اللي يقتلهم؟ وهذا أمر يعني يثير إلى يثير تساؤلات، يعني الكلام كأنه ما هو مقبول، خصوصا تقرير اللي طلع اليوم اللي يؤكد بعد ما نقلوا جثة الأب نفسه بأن الطلقة النارية اللي مصاب فيها هذا الرجل مصاب فيها من الخلف، وهذا الآن اللي يتهمون أنه هو اللي قتل أفراد شرطه استخدم سلاح اللي هو نفس الشوزن أو نفس يعني نفس السلاح الكبير، يعني مو مسدس، فيطلق على نفسه النار. شلون يطلق على نفسه من الخلف؟ هذا هو اللي غير محور القضية بالكامل، أن ربما أن هناك أشخاص أقدموا على قتل أفراد أسرة هذا الرجل واقتلوه كذلك من الخلف. طبعا واحد ما يقدر يفتي، ومثل هالحوادث فعلا تحصل، وأنه يقدم رجل على قتل أفراد أسرته بعد ما يزر عقله، بعد ما يتعرض لانهيار عصبي، وهذا من نوادر القضايا اللي تحصل في الوطن العربي وكذلك في الدول الأجنبية، احنا ما ننكر. لكن في هالحادثة اللي حصلت في البصرة الموضوع يحتاج إلى بحث أكثر وإلى التأكد، هل فعلا هذا الرجل هو من قتل أفراد أسرته أم أن مجرد ضحية؟ لأن إقدام شخص على قتل أفراد أسرته ما هو بالأمر الهين، وهي من النوادر، لكن لما تكون في أمور أكبر من مجرد أموال، السالفة ما هي سالفة فلوس، مستحيل. لكن المؤكد بقيام رجل بقتل أفراد أسرته هو اللي حصل في تركيا، كذلك الموضوع مشابه للقضية اللي حصلت في البصرة، لكن هذا لشاب سوري يعيش في تركيا، وهذا الرجل متزوج وعنده 3 من الأطفال. ليش أكدوا أن هذا فعلا أقدم على قتل أفراد أسرته وبعدين انتحر؟ لأنه عثروا على فيديو بتصوير منه هو نفسه، وكان مصور لحظة إقدامه على قتل زوجته لما قتلها. هو يتكلم في الفيديو ويقول أنا شنقته، أنا قتلته خنق، وأعتقد أن الخنق أفضل لها، يعني أنه قصدا من استخدام السلاح أو السكين أو غيره. ويقول أنا رحت جبت معاي مقص علشان أقتل أول واحد من أولادي اسمه علي، طبعا عنده أولاد، علي وعنده أمينة وعبده 3. فيقول أول واحد بدأت فيه علي، لكن كنت جايب مقص، يعني يفكر أنه يطعنه يعني مثل السكين، لكن بعدين ترددت وقلبي ما طاوعني اني اطعن ولدي، فقمت وشنقته. ولما خلص عليه راح لاخته اللي هي امينه وكذلك اخوه عبده وخنقهم، وبعد ما انتهى من تصفيه افراد اسرته قام بشنق نفسه ومات، ولا اعثروا عليه. طبعا الحادثة هذه أقدم عليها الجريمة في يوم الأحد الماضي، لكن ما حد درى عنه إلا يوم الثلاثاء بعد ما الجيران بدأوا يشمون رائحة تعفن الجثث وتضايقوا من الرائحة واستغربوا عدم وجود أفراد أسرة يوسف اللي هو القاتل، وأنهم ما قاموا يشوفونهم يعني يطلعون ويدخلون مثل المعتاد. بلغوا السلطات الأمنية، أول ما اقتربوا من الباب فعلا اشتموا رائحة العفن أو الجثث، ولما كسروا الباب شافوا المجزرة اللي ارتكبها يوسف بزوجته وأولاده 3. أما القضية الثالثة اللي حصلت قبل يومين عندنا في الكويت، وكلها متعلقة في العنف الأسري، رجل شاب كويتي متزوج من امرأة أوكرانية وعنده منها عيال. هالزوجة هذه كل فترة وفترة تروح تقدم بشكوى ضد زوجها الكويتي، لكن في آخر مرة لما راحت إلى مركز الشرطة في أحد المناطق الداخلية في العاصمة أبلغتهم أن زوجها هذا عنده بعض الأساليب والحركات الغريبة، وهذا بصراحة أنا أهنيها على إقدامها بالشكوى. ليش؟ راح تقول لي فيه يعني أنت تحرض امرأة تشتكي على زوجها؟ أنا أقول لك ليش، لأنها ممكن أنها منعت حدوث كارثة ممكن تحصل. لما جت حق رجال الأمن قالت لهم، قالت زوجي يمتلك أسلحة في البيت، سيوف وأسلحة نارية وتصرفاتها مو طبيعية ودائما يربي عياله على أشياء ما هي طيبة، وأنا أعتقد أنه يتعاطى المخدرات ومن هالكلام. فتم استدعاء هذا الزوج إلى مركز الشرطة وبدأوا يحققوا معه وسألوه عن موضوع الأسلحة، هل أنت فعلا تملك أسلحة في البيت؟ هل أنت فعلا مثل ما قالت الزوجة أنك تستخدم إطلاق النار داخل البيت؟ شلون واحد يرمي من سلاح ناري داخل البيت؟ يرمي على الحيطان وعلى السقف وعلى كذا، وهذا الأمر مسبب رعب للزوجة وعيالها. فأنكر هذا الرجل، قال لا ما في مشكلة، أخذوا إذن النيابة وأن يأخذون الزوج معاهم ويفتشون البيت. قال لهم أنا أبدا ما عندي مانع، وكان في قمة الهدوء هذا الرجل. لما استحصلوا على إذن النيابة أخذوه معاهم ودخلوا للبيت. يوم فتشوا البيت ولا فعلا لقوا أسلحة وطلقات نارية وكيلو من مادة الحشيش مثل ما ذكر في التقرير، وسيوف الساموراي، وهو طالع شنو يمتلك فيديوهات وانتشرت هالفيديوهات، يعني انه وهو جالس في صالة البيت يمسك السيف ويسوي حركاته، تحس انه مو صاحي، انه رجل في شيء. حتى انه كان يقول لها يعني يهدد الزوجة، يقول لها انا راح اقتلكم وراح اقدمكم قربان من اجل غزة. شنو علاقتها المسكينة هذا؟ هو يقصد يعني انها اوكرانية وحرب اوكرانيا مع روسيا، زين شنو علاقتها؟ ايه يقول راح اقدمكم قربان الى غزة. طبعا هذا لوثة عنده، لوثة عقلية، وقامت يعني تداخل عند المعلومات وصار ظهر انه دخل في حالة نفسية سيئة وكذا. معكم بالطويلة، شو اللي صار؟ لما شاف ان رجال الامن اعثروا على الاسلحة والحشيش والطلقات والسيوف وبدأ تحريز هالمواد هذه، او يستنفر او بدأ يصرخ وبدأ يصبح عنيف وعلى غفلة من رجال الامن، ويمسك احد السيوف اللي هي ساموراي هذه اللي عنده اللي خبيها في البيت استخدمها يعني، او ياخذ هالسيف بغفلة من رجال الأمن أو يهجم عليهم، ويقوم رجل الأمن ويحط إيده يعني يدافع عن نفسه لا يضرب على رأسه يعني، ويصيبه بقطع يعني بقطع أوتار أصابع رجل الأمن، حتى أنه تم نقله على الفور يعني إلى غرفة العمليات، وسووا له عمليات يعني كبيرة، والله يستر إذا تسلم أصابعه ولا لا، تقطعت. واستطاعوا باقي رجال الأمن أن السيطرة على هذا الرجل وحالته للتحقيق. طبعا تقولي ليش مدح تصرف المرأة؟ لما المرأة تشوف أن الرجل يوصل إلى مرحلة من الهستيريا ومرحلة من التصرفات الغريبة، وخصوصا إذا تأكدت انه يتعاطى ويملك سلاح، لا هذا ما ينسكت عنه. هذا يعني انا في اعتقادي لو ان هذه الاوكرانية ما تكلمت وما اشتكت ممكن انه يكون مصيرها مصير زوجة الشاب السوري اللي هو يوسف كوارا اللي في تركيا اللي خلص عليهم. طبعا هذاك يوسف الدافع اللي ذكره في الفيديو اللي سجله انه ما يبي عياله يتعذبوا من بعده وكذا ويبيهم يرتاحون يعني من بعد وفاته، ما يبيهم يعيشون ويشوفون الضيم والفقر والمأساة يعني الاقتصادية اللي يعيشه هو أساسا. طبعا هذه ما هي قصة الليلة، هذه جولة سريعة على بعض القضايا المهمة اللي حصلت في الأيام الماضية، وإن شاء الله راح أعطيكم قصة جميلة جدا في الفيديو القادم. فمان الله، مع السلامة.